على فراش الموت، هو العالم الكبير، وهو شمس الدنيا كما لقبه أهل العلم. دخل عليه المزني فقال له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولأسر المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، ولست أدري أتصير روحي إلى الجنة فروعا فيها أم إلى النار فروعا فيها. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. كلكم يبكي لنفسه، أما فيكم أحد يبكي لما